هذا يسأل عن الصلاة عند القبور هل هي حرام ولماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في رواه الترمذي في حديث أبي سعيد الخدري يقول لا صلاة في المقبرة ولا في الحمام. المقبرة لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وفي الصحيحين من حديث عائشة وحديث أيضا من عباس وغيرها من الأحاديث التي جاءت قال الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سياق الموت لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ قبور مساجدكم بأمرين، إما يبنون المسجد على القبر ويصلون فيه، وإما يصلون عند القبر، فهذا كله لا يجوز ومحرم، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. إن صلى للقبر فهذا شرك أكبر، وإن صلى لله عند القبر فهذه بدعة. لا تجوز المقبرة إلا صلاة واحدة فقط، هي صلاة الجنازة على الميت بس، وما على ذلك فلا يجوز.